صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب صريح الطلاق وكنايته. فصل. والطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق، ماشي، ولهذا يقال ناقة طالق، أي مرسلة ترعى حيث شاءت بغير قيد. وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح، اسم الطلاق اسم لحل قيد النكاح، قيد رباط، فنفك هذا الرباط. وهو لفظ جاهلي، لفظ الطلاق لفظ، وقوله لفظ جاهلي يعني لفظ قديم، لفظ عربي. طبعا أفضل من كلمة جاهلي أن يقال وهو لفظ عربي قديم، أحسن من كلمة جاهلي، لأن كلمة جاهلي توحي بأنه مذموم، أشياء الجاهلية مذمومة، نقول هو لفظ عربي قديم. ورد الشرع بتقريره، أقره الشارع، ويقال طلقت المرأة بفتح اللام، طلقت يقال طلقت بالتسهيل، يقال بالتخفيف يعني، طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح، ويجوز ضمها. نقول طلقت المرأة وطلقت المرأة، ما الفرق أخي بنات من حيث اللغة؟ طلقت وطلقت لا فعل، لا فعل، قلنا طلقت. نقول طلقت وطلقت، نقول في أصل الفعل، هل أصل الفعل فعلاء وفعل؟ لا ليس التعدي، لا فعل وفعل، طلق ولا طلق، فعل وفعل. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل من أهل السنة. شوف إجماع أهل الملل من أهل السنة، إذن هذا إجماع أقوى من الإجماع الذي نعتبره، لأن هذا إجماع أهل الملل، كل حتى الملل المخالفة كالخوارج والمعتزلة والشيعة والإباضية كله يوافق عليه، لم يكن إجماع لأهل السنة فقط، وسنورد ذلك في محله. ثم للطلاق أركان، منها اللفظ. الركن، ما معنى الركن؟ اللي هو الجزء الأقوى في الشيء نسميه ركن. الركن هو الجزء الأقوى في الشيء، أقوى شيء في الطلاق لفظ الطلاق، ولذلك قال اللفظ. إذن لا يقع الطلاق بالإشارة، يشترط في الطلاق أن يكون لفظا. لا يقع الطلاق بالكتابة، يشترط في الطلاق أن يكون لفظا. انتبه أنه قال ركن لا يتم الطلاق إلا به. والكتابة عند الشافعية فقط يعني كناية أو عند الآخرين؟ لا، وأيضا عند الحنابلة. نعم كذلك. لا ليس كذلك، لا يعتبر أصلا عند الحنابلة، لا يعتبر أصلا، لا يعتبر كتابة أصلا. الحنابلة يقولون الكتابة والإشارة لا تعتبر أصلا. عند الآخرين مثلا من الحنفية والمالكية؟ لا يحضرني الآن مذهبهم. قال ثم للطلاق أركان، منها اللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية، ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق. يبقى إذن اللفظ، ما معنى اللفظ؟ اللفظ بص بقى الكلام هذا. طبعا هذه المسألة لها تعلق عقدي، هذه المسألة التي ستتكلم عنها الآن لها تعلق في العقيدة. هل الكلام يطلق على مجرد تحريك اللسان بدون سماع صوت، ولا تحريك اللسان مع سماع الصوت؟ مع سماع الصوت. المذاهب الأربعة مع تحريك، مع سماع الصوت، هذا يسمى اللفظ. الذي قال يكتفى بتحريك اللسان فقط هو من؟ ابن تيمية ومالكية. بعض المالكية، ابن تيمية هو الذي يقول أن تحريك اللسان فقط يسمى لفظ. لكن هنا في هذا الباب ابن تيمية أيضا يقول مثل المذهب، مثل الحنابلة، لا بد من تحقيق اللفظ فيه. فلو حرق لفظ الطلاق على لسانه بدون أن يسمع صوت، إذا لا يقع الطلاق. يسمع الشخص يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه كالفاتحة في الصلاة، وهذا سينسحب معنا في كل الألفاظ التي تأتي. يبقى كل لفظ يأتي به الفقهاء يريدون به اللفظ تحريك اللسان مع سماع الصوت، مع سماع الصوت لنفسه، خلاص هذا أقله عند المذاهب. أما الذي أرى الذي قال بأن يكتفى فقط بتحريك اللسان هو شيخ الإسلام وبعض المالكيين. قال ثم للطلاق أركان، منها اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية، ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه نقل المزني فيه قولان، أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية، أحدهما تطلق، هذا قول عندنا كما تطلق، والثاني لا، وهذا هو المعتمد لأنه ليس بكلام، ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه. قال النووي الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكتابة، لأنه في حكم النية عندك، لأنه في حكم النية المجردة، نية مجردة في حكم النية المجردة، نعم، بخلاف الكتابة، بخلاف الكتابة عندنا ك بفتح الكف وبسكون التاء الكتب، الكتابة عندك ولا الكتب؟ الكتب، فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم. إذن أنا عندي قولين في المذهب، المزني يحكي قولين، جميل. القول الثاني هو الأظهر، وهو أنه ليس بكلام، حرك لسانه ولم يسمع نفسه ليس بكلام. ما العلة؟ قال أهو لأنه في حكم النية المجردة، تحريك اللسان بدون إسماع نفسه في حكم النية المجردة عن الفعل، نية مجردة عن الفعل، خلاص، بخلاف الكتب، خلاص، فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام، إن صحيح يعني؟ نعم، يحصل به الإفهام، في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا، ولم يحصل في هذه الحالة، وهي الكلام بدون إيش؟ لا يحصل نص، بالنص، بالسماع، يبقى لا يحصل. خلاص، يبقى إذن لا يحصل هنا إفهام بخلاف الكتاب، بخلاف، نعم، فإن في وقوع الطلاق به بكتاب، صح؟ أيوه، بالكتاب حصول الإفهام، حصول الإفهام، حصل به الإفهام، حصل بوقوع الطلاق بالكتابة إفهام، فهمت منه العبارة، خلاص، يحصل هنا، ولم يحصل في هذه الحالة، وهي أنه تكلم أو حرك شفتيه ولسانه بدون أن يسمع نفسه. إذا تقرر ذلك فإن اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به علنيا، يبقى إذن بمجرد أن يطلق هذا اللفظ يقع الطلاق ولا نسأل صاحبه علنيا، قال لامرأتي أنت طالق، صريح، ما تحتاج أن تقول له تعالى ما نيتك في قولك، صريح، ما كان صريحا في لغتنا هو أيضا صريح، ما كان صريحا في لغتنا، لا، العبرة بصراحة الشرع، أن الشرع أقر هذا اللفظ الصريح، عندنا هذا لفظ الطلاق صريح كما عند العرب الفسائي، لا يكون هذا صريح عندنا؟ نعم صريح، بترجمة اللحن، نعم بترجمة، نعم، تقصد في تغيير اللغة؟ نعم، يصيرون صريحا إذا أطلق اللفظ الصريح، هو كناية ما صريح هو صريح، اللفظ الصريح هو الذي يفهم معناه بدون نية، والنية نية تعتبر عندما يوجد كناية، بس أحسنت، عندما يوجد اللفظ يعني يحتمل، فنقول تتدخل النية، قال لزوجته الحقي بأهلك، يعني إيش أو تعليق مصر. أو تعليق، علق، قال لا تدخل البيت، إذن لا تدخل البيت حتى تأتي بأبيك، فإذا في هذه الحالة تأتي بأبيك، لماذا تأتي بأبيك؟ هل من أجل أنك طلقت أو من أجل أنك يعني تريد أن تعنفها؟ بعد ما في الكتابة لازم أن يصل هذا الرسالة إلى زوجة، ليس بشرط، صح؟ بمجرد كتابة الواتس مثلا بدون رسالة، إذا كان في نية تقع، إذا حصل إفهام، نعم، بدون رسالة، طبعا إذا حصل إرسال، إذا حصل إرسال هذا إعلام، وإعلام الزوجة للطلاق يستحب ولا يجب. قال فالصريح ما لا توقف وقوع الطلاق به علنية، لأنه لذلك وضع، أي وضعه الشارع لذلك. طبعا هنا الوضع وضع الشارع وليس وضع الإيه؟ اللغة. وأما الكناية فهو يتوقف على، فهو ما يتوقف على النية، وهذا بالإجماع، ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية. خلاص، لابد أن نسأل عن النية. سيبدأ يتكلم عن الألفاظ الصريحة وعن الكناية. قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ نصا وعددا: الطلاق والفراق والسراح. لا يفتقر صريح الطلاق إلى نية، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية. أما كون الطلاق صريحا فلأنه قد تكرر في القرآن الكريم واشتهر في معناه. من عندي اثنين هو تكرر ذكره في القرآن، فلا يكفي لكونه صريحا، لا بد أن يشتهر في معناه. يشتهر يعني إيش؟ من جهة الاستعمال، الاستعمال الشرعي، استعمله الشرع، العرف الشرعي وليس العرف اللغوي، استعمله الشرع. وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام، وأطبق عليه معظم الخلق، ولم يختلف فيه أحد إجماع. قال الله تعالى: الطلاق مرتان. واضح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يبقى لفظ الطلاق ذكر عدة مرات ومعناها حل قيد النكاح، مشهور هذا إلى غير ذلك. وأما الفراق والسراح لفظان الأخران فلورودهما في الشرع ولتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق. قال تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى السراح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الطلاق، نفس المعنى. وقال تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سورة الأحزاب أيضا. وقال تعالى: أو فارقوهن بمعروف، لفظ الفراق. وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الطلقة الثالثة، يبقى سئل بلفظ الطلاق هو، قال: أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى سئل عن الطلاق ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التسريح، يبقى إذن التسريح هو هو الطلاق، نفس المعنى. فهو الدرقطني وصور إرساله لكن ابن القطان صححه. وفي القديم أن الفراق والسراح كنايتان، ماذا بالقديم؟ لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره، فأشبه لفظ البائن. كلمة بائن يقول له: اذهبي أنت مني بائن. لفظ البينونة عند الشافعية، لاحظ بقى لفظ البينونة، هذه لفظ البينونة، لفظ التحريم، هذه ألفاظ اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا جدا. فلفظ البائن عند الشافعية لفظ محتمل، اذهبي فأنت بائن يحتمل طلاق ويحتمل غير الطلاق، ليس صريح. والجديد الصحيح الأول لما ذكرنا، اللي هو أن لفظ الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة. واعلم أن لفظ الطلاق مصدر، والمشتق منه في حكمه في الصراحة. يبقى المصدر وما يشتق منه في حكمه، ما كان صريحا فهو صريح. فلو قال: أنت طالق، شوف طالق اسم ايه؟ اسم فاعل، صح؟ أو أنت الطلاق، أو أنت مطلقة، أو يا طالق، أو يا مطلقة بتشديد اللام، وقع اللام، وقع الطلاق. طبعا يا مطلقة بتجديد اللام بخلاف التخفيف، كأن قال يا مطلقة. لا، كناية. يا مطلقة كناية. لماذا؟ لأنه ليس صريحا في الطلاق، ممكن يا مطلقة الزمام، يا مطلقة يا مرسلة بدون قيد. يبقى إذن هذه الألفاظ معتبرة. طيب، هناك من يقول العوام الآن لا يقولون طالق وإنما يقولون طالق، صح؟ حيلة. لكن لا يصح، ما يعتبره العوام لا يسمى صريحا أيضا، وإن لم ينوي لأنه صريح في حل قيد النكاح مشتهر، بخلاف المشتق من الإطلاق كأنت، كقوله أنت مطلقة بإسكان الطاء، أو يا مطلقة، فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره، وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام والتكريم، صح؟ متقاربين من حيث، من حيث اللغة. التقارب هنا تقارب لغوي وليس تقارب شرعي، المعنى الشرعي مختلف لكن المعنى اللغوي متقارب، الإطلاق والتطليق. وفي قوله أنت طالق أو الطلاق أو طلقة وجهان، شوف بقى قال أنت طالق، طالق عندك ولا طالق؟ أنت طلاق، أنت طلاق، شفت عندي خطأ في قوله، في قوله أيوة أنت طلاق، أنت طلاق بخلاف الجميع، أو أنت، أنت أب ب يعني بالألف ولا أنت الطلاق أو أنت طلقة، صح كده؟ يبقى عندي وفي قوله أنت طلاق، لاحظ الألفاظ هذه لأنه سيختلف الحكم، أنت طلاق، أنت طلاق أو أنت الطلاق، صح كده؟ أو أنت طلقة. وما الفرق بين أنت، أنت طلاق وأنت الطلاق؟ هذه فيها ألف ولام وهذه بدون ألف ولام، هذه الألف واللام تعريف وطلاق كناية، آسف نكر، هذا الفرق لغوي، فإذا الفرق هنا لغوي بس، شرعا أيضا الاثنين بمعنى واحد، شرعا لا فرق، كلاهما كناية في الحقيقة، هذه كلها كنايات. قال وفي قوله أنت طلاق أو الطلاق أو طلقة وجهان أصحهما أنه كناية، كناية خلاص. ولو قال أنت مفارقة، هو عندنا لفظ الطلاق والفراق والسراح، هو تكلم معنا عن لفظ الايه الطلاق وفصل فيه، مهم هذا التفصيل، المفارقه، يعني المفارقه ايضا من لفظ الفراق، فقال انت مفارقه، يعني احتمال، احتمال في احتمال موجود طبعا، او فارقتك ها، او صرحتك وانت مصرحه طلقت، هذه الفاظ صريحه، وان لم ينوي كالطلاق. يبقى اذا انا عندي الفاظ الثلاثه هذه بمشتقاتها فرق. قال اردت بقولي انت طالق اطلاقها من الوثاق، وليس هناك قرينه، ليس هناك، يعني ايش قرينه؟ يعني ليس هناك ما يدل على هذه النيه، الحال، القرينه الحاليه، السياق يا شيخ، وثاق هو يقول يعني حبل، يعني الحبل، نعم. فقال انا اردت انت طالق من وثاقتي، مثلا كان ربطها ثم قال انت طالق، نقول هذا في احتمال لانها كانت مربوطه. اما امراه كانت تكنس وتلعب في البيت ثم قال انت طالق، لا يوجد قرينه، يبقى اذا نحن نعتبر قرينه الحاليه، الحاليه. قال وليس هناك قرينه. وبالفراق المفارقة في المنزل، قال فارقتك في المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها، قال سرحتك يعني إلى منزل أهلها، أو قال أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، يعني عند زوجته، لم يقبل منه في ظاهر الحكم. قوله لم يقبل منه في ظاهر الحكم أن عندنا أمرين، في عندنا الباطن والحقيقة، وفي عندنا الظاهر، الظاهر نحن نحكم به، ولذلك يقولون في الحكم بالظاهر، يقولون أمرنا أن نحكم بالظاهر، نحن مأمورون بالحكم الظاهر لا نحكم بالإيه؟ ببواطن الأمور. يبقى إذا لو رفع هذا الأمر إلى القاضي يحكم بالطلاق مباشرة، القاضي لا، لا ينظر إلى الديانة، لا ينظر إلى ما في القلب، لا، يحكم بالطلاق على طول. لذلك قاله يقبل منه في ظاهر الحكم، يقبل منه إيش؟ يقبل منه هذه القرينة أو هذه النية. فلو صرح بذلك فقال أنت طالق من وثاق، أو صرحتك إلى موضع كذا، أو فارقتك في المنزل، خرج عن كونه صريحا وصار كذلك، والله أعلم. مسألة، إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كقول الناس أنت علي حرام، أنت علي حرام، هذا لفظ كبير جدا في الفقه اشتهر بين الناس، ففي إلحاقه بالصريح أوجب، أصحها عند الرافع أنه يلحق بالصريح، حتى يقع الطلاق، وإن لم ينوي لغلبة الاستعمار وحصول التفاهم. التفاهم يعني غلبة هذا اللفظ بحيث يفهم عند إطلاقه، هذا هو التفاهم. نقول إنسان تفاهم ما أقول. يعني تفاهم؟ أول ما قلت اللفظ فهم معناه. التبادل يعني، التفاهم يعني التبادل، هذا هو المتبادل من اللفظ. أول ما ذكر التفاهم معناه التبادل من اللفظ. أول ما ذكر أنت علي حرام مباشرة يأتي في سهم يعني طلاق. واضح، هذا هو التفاهم وحصول التفاهم. ونسبه إلى التهذيب. التهذيب لمن؟ للبغوي. ليس المهذب، التهذيب. التهذيب للبغوي أو محمد. وفتاوى القفال والقاضي حسين والمتأخرين نسبه إليه. والثاني لا يلتحق بالصرائح، يعني هذا كناية، أنت عليه حرام. قال الرافعي ورجحه المتولي، ووجهه أبو سعد أحسن، ووجهه بأن أو لوجهه ووجهه أيوة ووجهه بأن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها واحد وتكرارها على لسان حملة الشريعة. يبقى كان يقول الصريح عندي بهذا القيد جاء في القرآن، وحملة الشريعة كرروه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الآن، فنقول هذا هو الصريح. لا يمكن أن نخترع ألفاظ صريحة جديدة، ممنوع. وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة، يعني إذا نظرنا إلى مجرد اللغة بقى خلاص سنعمل كثيرا من الألفاظ. والاستعمال بين الفراق والبينونة، ما الفراق؟ تقول فارقتك بنتي مني، إذا الفراق والبينونة واحد في اللغة، وأنت تقول أن الفراق صريح والبينونة كناية. المذهب يقول هكذا، الفراق المفارقة، هو قال الطلاق والفراق والسراح. فاللفظ البينونة بنت منك، بنت مني، أنت بائن، صريح ولا كناية؟ أنت بائن، كناية. طب لماذا ما تفرقت؟ هل أنت فرقت من جهة اللغة؟ تقول لا، الفراق والبائن واحد لغة، لكن ما الذي جعلك تفرق؟ الذي جعلنا نفرق هو تصريح القرآن الكريم. اثنين، استعمال حملة الشريعة، تصريح القرآن واستعمال حملة الشريعة. قال النووي الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا، اللي هو إيش؟ لفظ إيش؟ لفظ عليها. إذن هذا المعتمد، هذا المعتمد المتولي يعني الذي حكاه المتولي، هذا هو الايه المعتمد. جاء في المنهاج وجاء ايضا في المنهاج، والله اعلم. هذا قاله الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضه، وقاله ايضا في المنهاج، لكن لم يصل الى هذا الموضع في المجموع. يعني توفي رحمه الله الامام النووي قبل ان يصل الى الكتاب النكاح، وفيه موضع هو يعني توفي في البيان، في الربا، في المصرات. وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف. يبقى كانوا يقول لك عندنا بلدان اشتهر عندهم لفظ عليه حرام، وعندنا بلدان لم يشتهر عندهم لفظ حرام عليه حرام. كلامنا في البلدان الذي اشتهر عنده هل هو كناية ولا صريح؟ تقول في خلاف، علي حرام. الراجح أنه كناية. البلاد التي لم يشتهر فيها كناية بلا خلاف. يبقى لما أقول لك أريدك أن تحكي لي المذهب أخي رينات في قول الزوج لزوجتي أنت علي حرام، تقول يا شيخ ننظر إلى البلد. أول شيء رقم واحد، إذا كان هذه البلد يشتهر فيها هذا اللفظ في الطلاق فنقول والله فيه وجهان. الوجه الأول يقع صريح، والوجه الثاني وهو الأصح عند الإمام عليه الصلاة والسلام، عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه كناية. أنه يقع في النية السابقة. ماشي. أما إذا كانت بلد لا يشتهر فيها ذلك فنقول هو يقع إيش؟ يقع كناية بلا خلاف. ولو قال أنت حرام ولم يقل علي قال البغوي هو كناية بلا خلاف. أنت حرام هكذا، مش أنت علي، ليش الحال؟ والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. هذا هو ضبط الكناية في الطلاق. قال الشارح هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية، ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع. وروي أن عمر رضي الله عنه قال لرجل، قال لزوجته حبلك على غاربك، حبلك على غاربك. هذه كلمة قال للمرأة التي تفعل ما تشاء، يقول حبلك يعني أنت لست مقيدة وإنما أنت مطلقة، حبلك يعني الحبل مطلق ليس مقيد، على غاربك أنت حرة، يعني أنت حرة، هذا هكذا معنى أنت حرة، أنت تفعلين ما تشائين. أنشدك برب هذه البنية، هل أردت، هو الإمام سيدنا عمر بن الخطاب قال له هذا، أنشدك برب هذه البنية يعني رب الكعبة، هل أردت الطلاق؟ قال الرجل أردت الفراق. فقال هو ما أردت. يبقى الرجل أراد الفراق بنيته فاعتبره طلاقا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون، ابنة الجون هذه امرأة دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، هي قالت هكذا، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وهذا الحديث في الصحيح البخاري، يعني هي قالت هكذا أعوذ بالله منك، استعاذت بالله من النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك. وإلحاقها بأهلها كان طلاقا ولا لم يكن طلاق؟ كان طلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ترجع إلى أهلها وطلقها بهذا، رواه البخاري. فإن لم ينوي لم يقع الطلاق لأثر عمر، لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة. عمر رضي الله عنه قال أنشدك برب هذه بنية، حلفه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب الحقي بأهلك، قال لها هكذا، يبقى نفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يبقى هذا اللفظ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، هل كان هذا طلاق الحقي بأهلك؟ لا، إنما يكون طلاقا بالنية لأنه كناية. قال ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لم ينويه، كناية تحتمل، كما أن الإمساك عن الطعام لما احتمل العبادة اللي هو الصيام يعني وغيرها لم ينصرف إليها إلا بالنية، لا نقول هو صائم إلا إذا نوى. ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا، فنختصر. قبل أن ننتقل ممكن أسألنا أن ابنة جوني صح؟ نعم ابنة الجون. لما دخلت على رسول الله دخلت صح؟ نعم تأنيس الآن على رسول الله ودنا منها أزبنا قربة هي صح؟ ابنة الجون نعم قربة منها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها، دخل عليها لما تزوجها، عقد عليها ابنة الجون هذه، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منها ليبني بها صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، استعاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا فنختصر على ذكر بعضها، فمنها قوله أنت خلية أي خالية من الأزواج، هذا معنى كلمة خلية. وبرية أي برئت من الزوج، هذه أيضا كناية، أنت برية أو بريئة. وبتة أي قطعت الوصلة بيننا أو قطعت الوصلة بيننا، بتة، البتة يعني القطع، لذلك نقول لم يفعل ذلك البتة أبدا يعني في الماضي. وبتلة من تبتل الرجل، الانقطاع يعني التبتل يعني الانقطاع وبتلى من الانقطاع كذلك من تبتل الرجل من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد وباء أنت باء هذه أيضا كناية من البين وهو الفراق وهو الفراق ويجوز بائنة يجوز أن يقول أنت بائنة والأفصح بائن كحائض وطالق لماذا؟ لماذا لم يلحق بها التأنيث؟ يعني يطلق على المذكر والمؤنث حائض يطلق فقط لمؤنث يطلق فقط مؤنث لكن لما نقول أنت بائن لماذا نقول أنت بائن؟ تطلق مشترك اشترك بين الذكر والأنثى كالعدل امرأة عدل ورجل عدل هكذا اللغة لا نلحق بها تاء التأنيث قال وطالق وأنت حرة وأنت واحدة كل هذا كناية أنت حرة كناية وأنت واحدة كناية ما معنى واحدة واحدة طلاق طلاق واحدة ولا إيش واعتدي واستبرئي رحمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك يعني ليست الكناية محصورة بخلاف الصريح الصريح كان محصور في كم لفظ ثلاثة هي طلاق فراق صراح هذه الألفاظ فقط هل يمكن أن نستحدث ألفاظ صريحة أخرى أنت شايف يعني لا لماذا قال لأن عندي سببين أنها استعملت واحد اثنين أنها اشتهرت خلاص قال وما أشبه ذلك كقوله وما أشبه ذلك كقوله اخرجي واذهبي وسافري وتقنعي تقنعي يعني البسي القناع ها وتستري وبيني بيني من البينونة يا شيخ وابعدي وابعدي أو ابعدي وتجرعي تجرعي يعني اشربي تجرعي يعني اشربي اشربي ماذا ماذا تتجرع ممكن تتجرع السم ممكن تتجرع العسل كلمة كناية معنوي يعني معنوي ففي شيء من الطلاق صافية ممكن يكون معنى الطلاق تجرعي يعني خلاص تحملي بقى وما أشبه ذلك قوله أنت حرام أنت علي محرمة أو حرمة حرمتك ثم إنه الطلاق بقوله أنت علي حرام ونحو بقوله أنت علي حرام ونحوها يقع رجعيا لو نوى الطلاق يبقى أنت علي حرام عندنا في المذهب إذا نوى الطلاق تقع رجعيا تقنعي قناعة يعني قناعة تقنعي يعني بس القناع يكون فاصل بيني وبين تستر يعني مثلا أنت طلق إلا ثلاثة مثلا يقع يقع إلا ثلاثة صح يقع الاستثناء سيقع استثناء الكل من الكل يقع استثناء الكل من الكل يقع واحدة يقع واحدة ويأثم طبعا سيأتي بيان ذلك في الجمع سيأتي بيان الجمع الطلقات الثلاثة وإن نوى عددا وقع ما نوى وإن نوى الظهار فهو ظهار بقوله أنت علي حرام يبقى قول أنت علي حرام في تفصيل نقول إن نوى الطلاق وقع طلاق الرجعية وإن نوى عددا بقوله أنت علي حرام قال نويت أنت علي حرام أنها تطلق ثلاثا وقع ثلاثا قال أنا لم أقصد أنت علي حرام طلاق وإنما قصدت الظهار يقع ظهار خلاص يبقى أنت علي حرام فيه تفصيل في المذهب وإن نوى الطلاق والظهار بقوله أنت علي حرام معا فأوجب أصحها يتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا وبهذا قال ابن الحداد ماشي الحال في الهامش قال عندي قال الشيخ أبو بكر الجزائري النية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي ولا تطلق بها الزوجة لا أدري لماذا أثر الشيخ أبو بكر الجزائري وهو هذا كتاب شافعي يعني هامش غريب جدا وجعله على ابن الحداد وهذا قال ابن الحداد ابن الحداد هذا أحد أصحاب الأوجه في المذهب وأكثر الأصحاب قال ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف يبقى بلا خلاف إذا قصد الطلاق والظهار معا لا ينفذان إنما سينفذ واحدا منهما وقيل هذا قول آخر وجاء آخر يقع طلاقا وقيل يكون مظهارا. قال الإسنوي: وتقرير منع الجمع ممنوع، يعني كونه طلاقا وظهارا، تقرير أن يجمع بينهما. ولما قال أنت علي حرام، هو يقول الإسنوي أننا نقول الاثنين يقعان لا يقعان بلا خلاف، ويقول ما الشيخ قال ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف. يبقى المذهب يقول بلا خلاف عندنا لا يقع الطلاق والظهار. يناقش ذلك الإسنوي، يقول أن هذا التقرير فيه نظر، خلاص كونه طلاقا وظهارا. لماذا؟ فإنه قال لم يقل فيه نظر، قال ممنوع. فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي، سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك، أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. كأن الإسنوي يقول هذا على مقتضى القواعد ممنوع، قواعد المذهب تقول هكذا. لأن قواعد المذهب تقول ماذا؟ تقول إذا كان اللفظ مشتركا، واللفظ المشترك هو اللفظ الاتفاق في الرسم مع الاختلاف في المعنى، اللفظ المشترك هو اللفظ المتفق في الرسم والاختلاف في المعنى، كالعين، العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على العين الجاسوس، صح؟ فهذه كلها يطلق عليها عين، لفظ مشترك هذا. فنقول لو كان اللفظ أنت علي حرام مشترك بين الظهار والطلاق لا يمنع أن نجمع بينهم، خلاص ما في مشكلة إذا كان مشترك، فإذا طلاق وظهار يقع، إيش المانع؟ هذا قول الإسنوي، هذا اعتراض الإسنوي. الثاني من اعتراض يؤكد به الإسنوي كلامه، قال لو قلنا أن كلمة أنت علي حرام حقيقة في أحدهم، حقيقة في الطلاق أو حقيقة في الظهار ومجاز في الآخر، هل هناك مانع أن كلمة حرام تقع على الحقيقة والمجاز معا؟ لا مانع، قواعد الشافعي لا تمنع أن الكلمة الواحدة التي تطلق على الحقيقة والمجاز تطلق ويراد بها الحقيقة والمجاز معا، لا مانع. قال إذن لا مانع أن يقع الطلاق والظهار، ولكن هذا قاله إيش؟ قاله من عندياته، قاله اجتهادا، لكن ليس المذهب. المذهب يقول لا يقع طلاق وظهار معا في هذه المسألة اللي هي أنت علي حرام، واضح؟ كأن الإسنوي يعني كأن الشيخ يريد كلام الإسنوي تنشيطا للذهن. وقد صرح الرافعي هكذا يقول الإسنوي، قد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع، لا يمتنع أن نجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، ذكره في كتاب العبد في تخيل يعني واحد صريح ومجاز، مجاز وحقيقة في أن واحد. كأن نقول مثلا إذا قلنا لفظ هو اللفظ الذي معنا الحرام، أنت علي حرام، نقول هذا حقيقة في الطلاق مثلا، مجاز في الظهار، فإذا أطلق لفظ الحرام هل ينطبق على الحقيقة ولا مجاز؟ يقول إثني أليس في مجاز في ظهار الشرع أن يكون اللفظ صريح بلا كناية؟ لا لا لا، يجوز في الظهار أن يكون كناية أيضا، ذكره في كتاب الأيمان. عندك الأيمان ولا الإيمان؟ أيمان، ما عندي الإيمان. كل هذا مناقشة للإسلام، وفي الأخير سيقول أن هذا الكلام غير ليس معتمد، خلاص يعني كأنه بس فقط ينشط الذهن، يعني راجع معلوماتي في هذه المسألة. قال وإن أطلق قوله أنت علي حرام ولم ينوي الطلاق ولا الظهار فقولان، وهذا كله تفريع. تفريع عندك ولا تفريغ؟ تفريع، أنا عندي تفريع، خطأ طبعا، تفريع، تفريع ذكر فرع على المسألة يعني. تفريع على ما صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية، النووي قال هكذا. أما على قول الرافعي فإنه يكون طلاقا، لأن في الرافع قال أنت علي حرام ليس كناية، هذا صريح، الرافع يقول أن هذا صريح في الطلاق. وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها، أو ذاتها أو وطئها. هذا شيء آخر يا شيخ، هذا شيء آخر، لا طلاق ولا ظهار. تحريم عينها يبقى هذا يمين، هذا يمين، كأنه شخص يحرم المرأة على نفسه يبقى هذا يمين. أو تحريم ذاتها، ذات المرأة عليه، هذا يمين، يقول أنت علي حرام، يعني أقسم، كأنه أقسم أنه يقربها، يبقى هذا يمين. مفهوم؟ لأن اليمين هو اللفظ الذي يمنع أو يوجب، وهذا لفظ مانع، هذا لفظ يمنعه من إتيانها. اليمين يحتاج إلى تصريح مثلا أن يقال والله بالله، هذه ألفاظ اليمين الصريحة، ألفاظ اليمين الصحيحة، لكن هناك ألفاظ يمين ليست صحيحة كاليمين بالطلاق مثلا، يبقى هذا لفظ يمين لكنه ليس صحيحا، لا نعتبره لفظا صحيحا يأثم به. يبقى قوله أنت علي حرام وقصد تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها لزمه كفارة يمين في الحال، لأنه يمين. وكذا إذا لم يكن له نية في الأظهر، يبقى أنت علي حرام، شوف كم تقصير. إذا لم يكن له نية مطلقا، قال أنا لم أقصد شيئا، لم أنوي شيئا بقول أنت علي حرام، نجعله إلى اليمين، لا نجعله طلاق ولا نجعله ظهار، سنجعله يمين إذا أطلق اللفظ ولم يقصد شيئا في الأظهر. وإن قال أنت كالميتة والكالميتة والدم ولحم الخنزير حراما، وقال أردت به الطلاق أو الظهر، طبعا إذا قال هكذا أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير هذا يمين، هذا هنا يمين، فنقول وقال أردت به الطلاق أو الظهر نفذ. أنت كا يعني تشبيه، يعني جزء إيه كل إيه، لماذا يعني تشبيه معنوي، يعني تشبيه معنوي، تشبيه في المعنى، في حرمة، حرمة، نعم، أراد أنها حرام عليه، كأنت علي حرام. مثلا هو يقول لزوجته أنت في سلوكي يعني كالخنزير، يعني في سلوكك، نعم، في سلوكك في معاملة تربية، هذا قيد، سلوك تربية، هذا قيد، لكن هنا لم يقيد، قال أنت كالميتة في ماذا؟ ماذا قصدت؟ قال قصدت الطلاق، فينفذ. ولذلك قال نفذ، يعني نفذ أحدهما، لاحظ تتبع على نفذ، يعني نفذ أحدهما، إذا نوى الطلاق وقع طلاق، إذا نوى الظهار وقع الظهار. نقول أنت عليه حرام التحريم عينها أو ذاتها، ما فرق عين وذات؟ سواء سواء العين والذات سواء، عينها ذاتها نفسها كل هذا سواء. نعم هو قال ميتة أو دم ولحم، لكن ليس هناك لفظ يمين، ليش لفظ يمين؟ كيف هو ذهب إلى هذا بنيته؟ لا ما قلنا له، والتي سبقت ليس فيها لفظ يمين، أنت علي حرام، أين لفظ يمين؟ لازم هو يقول لازم هو كفارة يمين في الحال، كفارة يمين لأنه يعتبرنا يمين، وعندنا اليمين إما أن يكون بلفظ صحيح، نحن نقول في الأيمان هكذا، ألفاظ الأيمان عندنا ما كان باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته، خلاص. يمكن أن تكون ألفاظ يمين بغير هذه الألفاظ، نعم، لكننا لا نؤيدها ويقع بها يمين كالطلاق، نعم هذا في الولك، حتى في اللفظ ما جاء وهو القسم أو أي شيء، يعني نعم، ولكن هو أراد به المنع وأراد به الالتزام. وإذا نقول رجل مثلا أنت مثلا رجل أنت قصدت به يمين معنية هكذا، لا لزوجتي مثلا، اليمين إنشاء وليس اليمين إخبار. إذا أنت علي حرام، أنت علي حرام إنشاء، إنشاء، لأنها كانت هي حلال فقال أنت علي حرام، هنا أنشأ، فاليمين إنشاء، هو أنشأ ماذا؟ لماذا أنشأ هذا اللفظ؟ لمنعه منها أو لمنعها منه، فكان يمينا. قال وإن أطلق، خلاص أخذنا هذا، وإن نوى التحريم لزمه الكفارة. إذا نوى التحريم، إذا قال أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير ونوى التحريم، نوى أن تكون محرمة لازمه الكفارة، إذن اعتبره يمين. نحن عندنا الكفارة تكون في اليمين فقط. وإن أطلق فالنص أنه كالحرام، وقلنا في النص أنه إذا قال أنت علي حرام بدون نية ينعقد ماذا؟ لا بدون نية. إذا قال أنت علي حرام بدون نية وقال الإسناوي يعني لا دعك من الإسناوي خلاص انتهى كلام الإسناوي، قوله أنت علي حرام فقط ولم يكن ينوي لا طلاق ولا ظهار ولا يمين تحريم ينعقد يمينا ينعقد يمينا وعليه الكفارة في الحال. يبقى هنا كذلك في الأصل، في أصل يعني العبارة أيوة هي يعني للمنع للمنع أنت عليه حرام أيوة هذا اللفظ هل هو صريح؟ لا صريح هذا اللفظ كناية في الطلاق، الطلاق. الآن هو أتى بهذا اللفظ في الطلاق في كناية في الطلاق، لكن لفظ أنت عليه حرام هذا لفظ فيه تفصيل، قال أنا قلت أنت علي حرام وقصدت الطلاق طلقت، قصد عددا نعتبر العدد، قصد الظهار نعتبر الظهار، قصد التحريم قصد أن تكون حرام نعتبره، لم يقصد شيئا هنا كذلك. أيضا في قولي أنت كالميتة أنت كالخنزير نفس الكلام، نقول والذي وإن أطلق فالنص أنه كالحرام. إذا هو يأثم طبعا بلا شك يأثم لأنه أطلق يمينا بغير لفظ اليمين المعتبر وأوجبنا عليه الكفارة. قال فيكون على الخلاف، فالنص أنه كالحرام فيكون على الخلاف، على الخلاف الذي سبق، والأظهر أنه يمين أو أنه عليه كفارة. وعلى هذا جرى الإمام يعني إمام الحرمين والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه، قال في هذه الحالة لا شيء في سورة ماذا؟ في سورة الميتة ولحم الخنزير والدم، هنا قال هكذا. ولو قال أردت أنها حرام علي بقوله أنت كالميتة أراد أنها حرام عليه، فإن جعلناه صريحا لفظا صريحا وجبت الكفارة لأنه منع، وإلا فلا لأنه ليس للكناية كناية، وتبعه على هذا جماعة البغوي رحمه الله. نعم. إذن لو مثلا وإلا فلا يعني يرجع لماذا وإلا ما قصد مثلا الصريح والقصد يعني الزهار. نعم. لا لا وماذا؟ أصل المسألة هو يتكلم عن قوله أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير، هذا أصل المسألة. ولا يقيس لا ما هو لا ينتقل عن هذه المسألة، هو يتكلم في مسألة ثم يأتي في تفريعات هذه المسألة. في قوله أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير ذكر البغوي وغيره أنه لا شيء، إذا لا يوجد نية لا شيء. ولو قال أردت يعني هنا برضو في نفس هذه المسألة أردت أنها حرام علي يعني أراد بهذا اللفظ، فإن جعلناه فإن جعلنا هذا اللفظ صريحا فهو فعليه كفار خلاص، هذا كفار وجد الكفار. وإلا يعني إلا نجعله صريحا صريحا في اليمين فلا يعني ليس عليه كفار، إذا لم نجعله لفظا صريحا في اليمين فليس كفار. لماذا؟ لأنه ليس للكناية كناية يعني لا تكون للكناية كناية أخرى. قال الرافعي ولا يكاد يتحقق هذا التصوير، لا يكاد اللي هو يقول إيه ليس للكناية كناية لا يكاد يتحقق. ولو قال ولو قال أردت أنها كالميتة في الاستقذار صدق ولا شيء عليه والله أعلم. فالنس أنه كالحرام يعني فالنس كأنه نس في اليمين، النص نص الإمام نص الإمام أنه في هذه الصورة اللي هو قوله أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير كالحرام، كأنه يمين صريح صح؟ لا أيوه كأنه يمين صريح كأنه يمين صريح عليه كفارة، وجبت عليه كفارة. رجع بقى إلى الإيه؟ إلى قضايا الكنايات. قال: واعلم أن نية الكناية لا بد أن تقترن باللفظ، فلو تقدمت أو تأخرت لن تؤثر. يبقى النية لا بد أن تكون مقترنة كما هو المعهود، عشان الشرط في النية أن تكون مقترنة بالفعل، صح؟ هذا هو شرط النية. فلو أن هذه النية تقدمت عليها أو تأخرت لم تؤثر. يبقى لم تؤثر يعني لا تعتبر. ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه كمن نوى عند قوله باء ففيه وجهان. الأصح في الشرح الصغير للرافع الوقوع في الصورة الأولى عند البداية، نوى عند بداية اللفظ يقع، يقع ما نواه. وخالف في المحرر فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ. واضح؟ يعني يريد أن يكون النية معها في كل لفظ، أنت علي كذا، مثل تكبيرة الإحرام. بس طبعا تكبيرة الإحرام قلنا أنه يكتفى بالمقارنة العرفية المعتمد في محرر الرافع. محرر الرافع. قال في المحرر خلف فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ. واختلف كلام الروضة والمنهاج، يبقى الإمام النووي اختلف كلامه في الروضة عن المنهاج أيضا. فرجح فيه، يقصد فيه المنهاج، اقتران النية بكل اللفظ. وقال في الروضة: ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح. طبعا المذهب ما هو موجود في المنهاج، المنهاج هو المذهب معتمد، المعتمد في المنهاج هو ينبغي أن تكون النية شاملة لكل اللفظ، خلاص، ليس شاملة بمعنى الذكر وإنما بمعنى الاستصحاب، يعني هو مستصحب النية معه. قال الإسنوي: والفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. الفتوى على هذا، الفتوى ليست بالأحرى أن تكون الفتوى هي المعتمدة. قال الماوردي بعد تصحيحه: إنه أشبه بمذهب الشافعي والله أعلم. أشبه ليس تحقيق، وإنما أشبه تقريب، يعني هذا نوع اجتهاد، يعني هذا أقرب لكلام الإمام الشافعي. نووي خرج بهذا الاجتهاد من المذهب، صح؟ نووي؟ لا، نووي من المذهب. نعم، ماوردي. الماوردي، نعم. أشبه. أشبه، قوله هذا أقرب لكلام الإمام الشافعي، أشبه يعني أقرب. نعم، ولكن قول من؟ قول الماوردي نفسه بعد تصحيح، هو صححه، صح هذا القول وقال إنه أشبه بكلام الإمام الشافعي. هذا قول الماوردي أو قول الإسنوي؟ قول الإسنوي. والفتوى أنه يقع في الأولى إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. وقال الماوردي بعد تصحيحه أنه أشبه مذهب الشافعي. تمام، هو قول الاثنين. قول الاثنين. فرع: قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام علي، فهو له لا يتعلق به كفارة ولا غيرها. والله أعلم. هذه مسألة ليست متعلقة بالطلاق، وإنما أراد إلحاقها لأنه تكلم عن الكفارات في اليمين. قال هذا الطعام أو الثوب حرام، حرمه عن نفسه، منعه، هل يتعلق به حق؟ لا، لا يتعلق به. المباحات لا يتعلق باليمين، صح؟ ها؟ المباحات لا يتعلق به. لا يتعلق به. أيضا الطلاق مباح، الطلاق كذلك. يعني في المستقبل هل يجوز له استعمال الصوم؟ نعم، يجوز له، لا مانع، لا كفارة عليه ولا يتعلق به شيء. هذا له يأتي بكفارة إذا هذا ثوب عليه حرام مثلا. لا يأتي بكفارة، ليس عليه كفارة. هذا الكلام له، يعني له. لأنه حينما ذكره فقهاء الشافعية قالوا الثوب مباح وأنت تنوي أن يكون عليك حرام، تجعل المباح حراما، فهذا له، لا تحول الحكم الذي كان مقصوده التخيير إلى الاقتضاء، لا يمكن لك هذا. وفي النظر مثلا شيء مباح في النذر. نعم، في النذر لابد أن يكون طاعة، ينذر طاعة لا ينذر مباحا، يوجب شيئا كان طاعة، كان مستحبا فاجعله طاعة، اجعله واجبا، أما شيئا مباحا لا يجعله واجبا أبدا. يقول نذرت أن أشرب الماء لا يجب عليه شرب الماء يلغو أيضا؟ يلغو طبعا. باب الطلاق السني والبدعي. فصل. والنساء على ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. هذا الضرب الأول اللي هو النساء التي تقع عليها سنة وبدعة. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة التي لا تحيض، والآيسة التي يأست من الحيض، والحامل التي في بطنها جنين، والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج، التي اختلعت بدون دخول الزوج قبل طهر. يجب أن تكون قبل الدخول صح؟ لا، ليس شرط. المختلعة ممكن تكون بعد الدخول، لكن هنا في هذه المسألة نعم، المختلعة التي اختلعت من زوجها قبل الدخول فليس في طلاقها بدعة ولا سنة. وهو مقصود مثلا في الخلع ولا يلحق مختلع الطلاق، وما مقصود القاضي؟ مقصوده أن المرأة ولا يلحق، يعني المرأة إذا اختلعت من زوجها وقع عليها الخلع فإنه بمجرد وقوع الخلع يمنع وقوع طلاق لاحق عليها، لا يقع عليها طلاق بعد ذلك، لا يلحقها، يعني لا يأتي بعدها بعد ذلك طلاق. فإذا اختلعت منه فإنه لا يمكن أن يطلقها لأنها بائنة ليست في عصمته. يبدأ الشيخ رحمه الله بشرح هذا الكلام فيقول: لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، وفي معناهما اصطلاحان: ما معنى سنة؟ ما معنى بدعة؟ أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه، هذا هو السني، والبدعي ما يحرم إيقاعه. وعلى هذا فلا قسم سواهما، يعني لا يوجد عندنا قسم ثالث خلافا للحنفية. الحنفية عندهم طلاق بدعي وطلاق سني وطلاق أحسن السنة، يسمونه عندهم ثلاث أقسام. الشافعية لا، عندهم قسمين فقط: بدعي وسني. والثاني وهو المتداول، وعليه جرى الشيخ أن السني هذا الثاني بهذا القسم المتداول، يعني المشهور عند فقهاء الشافعي، أن السني ما هو طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ولا مختلعة لم يدخل بها، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. واضح؟ يبقى هذا إيه؟ هذا هو الله المشهور في السنة والبدعة. إذا ما هو السني عند الشافعية؟ نعرفه، قال نعرفه بالوصف. ما هو؟ هو طلاق المرأة هو التي ليست صغيرة، هو طلاق المدخول بها ليست حامل ولا صغيرة ولا أيسة، يبقى يسمى طلاق إيه؟ طلاق سني. ماشي الحال؟ الصغيرة طلاق الصغيرة نقول أنه كما قال هنا، قاله هذا ليس سنة ولا بدعة، اللي هو الضرب ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، طلاق الصغيرة الذي سيجعله قسما ثالثا. والبدع طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حمله. ويبقى قسم آخر وهو لا سنة ولا بدعة، بل عند قسم آخر هو عند الشافعية الذي جعله الشيخ هو أصلا في ضربي النساء، يعني قال النساء ضربين: ضرب يلحق طلاق سني وبدعي، وقسم ليس فيه لا سني ولا بدعي، جعل هذا القسم قسما منفصلا فجعلهم ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: لا سنة ولا بدعة. مثل ماذا؟ كطلاق غير المدخول بها واحد، والحامل اثنين، والآيسة والصغيرة كما ذكر الشيخ. لماذا أدخل حامل أشياء ليس هي يدخل في طهر جامع فيه؟ نعم. لا، طهر جامعها فيه لم يتبين حمله، هذا بدعي. طهر جامعها فيه لم يتبين حمله، أما إذا تبين الحمل فهذا الطلاق لا يوصف بأنه لا سنة ولا بدعة، لا يوصف بأنه سنة ولا يوصف بأنه بدعة، كأن الرجل أقدم على طلاق امرأته وفي بطنها حمل وهو يعلم لا يندم. يعني إذن هو ممكن نقول يعني هو المباح؟ لا، لا نطلق لفظ المباح، لا نطلق لفظ المباح. ليس سني وليس بدعة. صح هكذا، لا نقول لا سني ولا بدعة على الصور. سني يعني ما ثبت في وقت النبي عليه الصلاة، بدعي ما خالف سنة النبي. لا، ليس هذا المعنى. ليس هكذا. السني هنا يقول عندي معنيين في السني. المعنى الأول في السني هو ذكره، المعنى الأول في السني ما لا يحرم إيقاعه. تلاق على سنة النبي أليس كذا؟ لا، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا يحرم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته. نعم، نفس الطريقة يعني. نعم، لك هن قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل طرق الطلاق؟ يعني طلق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وهي حامل، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وهي صغيرة، وطلق؟ لا، لم يفعل كل الأنواع، إنما قال السنة ما لا يحرم إيقاعه، هذا تعريف. يمكن نقول مشروع مثلا. ما لا يحرم إيقاعه مشروع. لا، أنا أستشير البدعي. نعم، طلاق يقع بعد اسم، يعني السنة يقع بلا اسم. تمام، مرد. مرد صحيح. صحيح، يمكن أن نقول هكذا. أحسنت، يمكن أن نقول البدعي يقع الطلاق مع اسم، والسنة يقع الطلاق بلا إذن. أليس الحامل مرد من طلق هذه المرأة ليس هو زوجة الحامل؟ الحامل لا يدخل في بدعي، لا يدخل بدعي ولا في سنة. لا بدعي ولا سنة، قل صلى هذا لا طلق بدعي ولا سنة. إذا عرفت هذا فطلق السنة أن يوقعه، طلق السنة في ظهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها واحد، ثم ليمسكها اثنين، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. شوف مثلا لو هي تكون مثلا غير مدخول بها وفي حال حيث هو طلقها، هل هو بدعي؟ لا، ليس بدعي، لأنه هو قال وهي مدخول بها. يبقى قبل الدخول، قبل الدخول الطلاق، قبل الدخول لا بدعي ولا سنة، قبل الدخول وإن كانت يعني حائض، وإن كانت حائض، وإن كانت حائض لا بدعي ولا سنة. يبقى هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. شيخ عفوا، بالنسبة لنا في هذا الحديث النبي يقول له فليراجعها. أيوه، يعني هو يعتبر طلاقا ثم راجعه؟ أيوة. أو من لم يعتبر هذا طلاقا يراجعه؟ أحسنت، كلمة فليراجعة، المراجعة لا تكون إلا عن سبق طلاق، وهذا هو اللفظ الذي تمسك به الجمهور. خلاص، ابن حزم تمسك بلفظ آخر قال مره فلينكحها، ابن حزم تمسك بهذا فقال أن طلاق البدعة لا يقع، مره فلينكحها يعني تزوجها، مر ابنك، يقول الكلام لعمر، مر ابنك ابن عمر أن ينكحها، أن يتزوجها. قال وفي رواية قبل أن يمسها هكذا، فإن شاء أمسكها وانطلق قبلها أن يجامع قبل أن يمسها، رواية أخرى. والأمر المشار إليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، تطلق المرأة في العدة، لأن اللام تأتي بمعنى فيه، قال تعالى ونضع الموازين ليوم القسط، يعني في يوم القسط، يسمونها في ظرفية. هي في ظرفية، لكن في ظرفية اللام هنا تأتي بمعناها، حروف الجر يقوم أو حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض، هذا حرف معنى. وقيل المراد لوقت يشرع عقبه، ولا يشرعنا؟ يشرعنا، لوقت يشرعن عقبه في العدة، النساء يعني. يشرع النساء في عقبه بعده في العدة، وهو الطهر الذي لم تجامع فيه. يبقى هذا معنى أيضا صحيح. يبقى إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السنة أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، وهي كانت امرأة مدخول به. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن أو لقبل عدتهن. عندك لقبل؟ لقبل صح؟ لقبل أظن. قال الإمام والظاهر أنه كان يذكره تفسيرا، يعني إذن فطلقوهن لعدتهن ليست هذه قراءة، فطلقوهن لقبل عدتهن، لقبل عدتهن ليس هذا من قبيل القراءة وإنما من قبيل التفسير، تفسير اللفظ لقبل لقبل لقبل. نعم. فانتظم من الآية والخبر، يعني انتظم يعني اجتمع الدلالة من الآية والخبر، أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة. الطهر الذي لم تجامع المرأة فيه هذا محل ومكان وموضع لطلاق السنة. وقول الشيخ فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه يرد عليه اللي هو أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، يرد عليه أنه لو وطئها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه فإنه لا يكون سنة على الأصح في الروض، والله أعلم. يبقى هذه مسألة في اللفظ، كأن الشيخ بس ينبه على اللفظ، على لفظ المصنف، هو لفظ المصنف فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، يبقى كأنه جعل الطلاق في نفس الطهر، خلاص أوقع الطلاق في نفس الإيه؟ الطهر. طب لو طلق، لو جامعها في آخر الحيض، في آخر حيضه ثم طلقها أهو، كيف هو جمع في آخر بدعه؟ لا وطئ فعل حرام، فعل حراما فوطئ في آخر الحيض ثم طلق في الطهر، فهل هذا مجامع فيه ولا غير مجامع فيه؟ ولا هذا مجامع فيه. ثم طلق في الطهر الذي يليه، الذي يلي هذا الحيض قبل أن يجامع فيه في هذا الطهر فإنه لا يكون سنة، في هذا الحال لا يكون سنة إنما يكون بدعة. هذا اعتبار كما في سفر أمي أخذ بأشد، يعني يكون الساكر والخمر الطلاق يقع، وهنا أيضا هو آسف لنأخذ الناحية الشديد ونقول يقع الطلاق ويكون بدعة. لا، لأن هذا الجماع امتد إلى الطهر، لا ليس تشديدا عليه، وإنما لأن هذا الجماع يمكن أن يكون في هذه الحالة قد امتد إلى الطهر، بمعنى أنه في آخر الحيض ربما تعلق المرأة. مثلا إذا هي قالت هي تعرف عادتها ولكن لم تقع هذا في الطهر، يعني يقينا في الحيض، إذا في هذا الحال فالأصح في الروضة أنه ليس سنة، لأنه في آخر الحيض إخواني الكرام، في آخر الحيض يمكن أن المرأة تحمل، الجماع في آخر الحيض يمكن للمرأة أن تحمل من هذا. وإذن هو يعني أخذ إثم مرتين، يعني الحيض والفعل البدعي. طبعا أخذ إثم مرتين طبعا بفعلين مختلفين. قال أما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا، وهي ممن تعتد بالأقراء من غير عوض من جهتها، يعني ليس خلعة، يبقى هذا الطلاق البدعي. أن يطلقها في الحيض مختارا، يعني هو طلقها وهي حائض، خلاص مختارا يعني ليس مكرها، أو هي ممن تعتد بالأقراء، الأقراء عندنا معشر الشافعية الأطهار، من غير عوض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين الحمل بلا عوض منها، وهي ممن يجوز أن تحبل، يعني تقبل الحبل، تقبل الحبل، لكن لو كانت لا تقبل الحبل كأن كانت آيسة مثلا، لا بدعي ولا سنة. هنا بلا عوض منها، عوض يعني رضا، لا عوض مال، بلا هو خلع، هو طلاق على مال، هذا لا عوض لها لكي هي يعني تنتظر يعني عدة تعرف ثم يعني تكون يعني خلاص تبين منه. نعم بنفسها يعني. نعم هذا عوض. لكن له يعني الرجوع رجوعها لا يمكن. لا يمكن أن يضطر بعد إذنها. بعد إذنها ولا قبل إذنها. لو أنها طلقت بعوض فهذا الطلاق بائن. الطلاق بعوض طلاق بائن. لا رجع إلا بالنكاح الأول. لابد أن ينكح بنكاح جديد. جديد. مثل الخلع. بعد إذنها. بنكاح جديد. نعم. نكاح جديد. نعم. نكاح جديد ومهر جديد. وولي ونحو ذلك. لا نعتبر مثلا كالزهار. لا نعتبر كالزهار. لا نقول كفارة ثم تعود إليه. لا. يبقى هذا طلاق البدع. ودليله حديث ابن عمر وادعى الإمام الإجماع عليه. الإمام الحرمين ادعى الإجماع لكن هذا الإجماع منتقد طبعا أن هناك خلاف. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر أن القول الصحيح هو أن الطلاق البدع لا يقع. يعتبر ذلك. يعتبر أن الطلاق البدع لا يقع غير واقع. يفتون لما أنا ابن باز يفتون بهذا الشيء. نعم. يفتون بهذا لا يقع. حيد وآي في الحمل والحيد لا يقع. في الحمل. كل حمل وفي الحيد عندهم حمل هو بدع لا يقع. ابن باز يفتي بهذا. كل بدع عندهم لا يقع. بس الحمل ليس بدع. حمل عندهم بدع. هذا على ليس مذهب الشافعية ولا الحنابلة. هذا ليس الحنابلة أيضا. هذا أيضا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ودعا الإمام الإجماع عليه. والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة. فهو طلاق في الحيض فإن هذه المدة الباقية من الحيض لا تحسب وفيه إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل ولم يكن يعلم أن هناك حمل وطلق. فلما علم أنها حامل ندمة فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل. الحائل ليس في بطنها جنين والحامل من في بطنها جنين. وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد. يعني إذا حدث ندم أنه طلقها وهي حامل ربما تكون هذه الطلقة الثالثة فإذا يتضرر الولد بذلك. والله أعلم. يتأذى الحمل ما في بطنها من الحمل هذا يخرج بدون تربية أبيه. قد يطلق الحائل سعشا دون حمل. قد يطلق الحائل يعني التي ليس في بطنها جنين دون الحامل التي في بطنها جنين. هو لم يكمل شرح بقية المسائل وهو طلاق الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. وهؤلاء الأربعة لا يوصف بأنه بدعة ولا سنة. لا يوصف بأنه بدعة ولا سنة. الذي يوصف ببدعة وسنة المرأة التي تحيض بس. المرأة التي يأتيها الحيض يوصف طلاقها ببدعة وسنة. أما المرأة التي لا تحيض أصلا كالصغيرة والآيسة والحامل عند الحنابلة. الحامل عند الحنابلة لا تحيض. عند الشافعية تحيض خلاص. فإن طلاقها لا يكون لا سنة ولا بدعة ومثلها المختلع قبل الدخول. مثلا لو هي تحيض وهي حامل وهي حامل يعني يكون بدعي. الحامل حاضت وهي وهو طلقها وهي تحيض يكون لا سنة ولا بدعة. هي حامل باين أيوة وهي تحيض. تحيض حتى وكانت حامل تحيض. الحامل عندنا تحيض عند الشافعية. نعم. هو طلق في أثناء الحمل هذا الطلاق لا يوصف لا زنة ولا بدعة لأنه يعلم أن إلا حامل. إما أن تكون غير بالغة مثلا أنها حامل. لا يعني لم يتبين حمله يعني في طهر جمع فيه. هل يدخل عندنا في مثل حد النفاس أيضا سعيد؟ لا النفاس والاستحادة لا يدخل. النفاس ملحق بالحيض. نعم. الاستحادة لا. لا الاستحادة لا. أما ما خرج في حالة الحمل ليس هو الدم فاسد؟ ما خرج في حال الحمل نعم. يحتمل احتمل أن يكون دم فاسد واحتمل أن يكون حيض، ولذلك اختلف العلماء فيه. فذهب الحنابلة إلى أنه دم فاسد، قال هذا دم فاسد لا نعتبره حيض، الحامل لا تحيض. وذهب الشافعية إلى أنه دم الحيض، لأن الدم عند الشافعية هو ما يتجمع في الرحم ثم يخرج في أوقات محددة. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات، عدد الطلقات بحسب الحرية والعبودية. قال المصنف: ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين، لأن الطلاق لا يتجزأ، هو يستحق طلقة ونصف، ثلاثة فالعبد على النصف ولكن الطلاق لا يتجزأ، فالنصف نجعله واحد. يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمت، يعني سواء كانت زوجته حرة أو كانت أمتا، ثلاث تطليقات، لما روى أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان. وقوله إني أسمع الله هذا يثبت الكلام لله ويرد به، يرد به على الأشاعرة، هذا في رد صريح على الأشاعرة بقولهم الكلام الإيه؟ الكلام النفس، وهم في حقيقة الأمر موافقون للمعتزلة، ينكرون الكلام في حقيقة الأمر، ينكرون يوافقون الجهمية، حتى ما يثبت يثبت بالعقل يعني لازم بالنفس يعني. نعم. العلم العلم والقدرة والإرادة، لكن يثبتوها أيضا النص، يقول ثابت بالعقل والنص، هم أثبتوا هذا من جهة العقل ليس كما يثبت أهل السنة والجماعة. نعم طبعا طبعا. فقال: إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ أين الطلقة الثالثة؟ الطلقات ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الطلقة الثالثة. صححه ابن القطان وبرهن عليه، معنى برهن عليه يعني دلل على تصحيحه. وقال الدارقطني: الصواب إرساله. وبهذا فسرت عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يبقى إذن عندها الطلاق كم؟ الطلاق ثلاث، قال الله الطلاق مرتان ثم ألحقها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هذه الطلقة الثالثة. يبقى إذن أثبت كم طلقة؟ أثبت ثلاث. وقيل الثلاثة في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هذه الطلقة الثالثة الآية. ولأنه حق خالص للزوج يختلف بالربط والحرية، فكان كعدد الزوجات، عدد الزوجات يختلف بحسب الربط والحرية، فنقول الحر له أربعة والعبد له سنتين. وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين لقوله تعالى، لقول عليه الصلاة والسلام: طلاق العبد اثنتان، وهذا عند الدارقطني. وروى الشافعي أن مكاتبا لأم سلمة طلق حرة طلقتين، يعني كانت زوجته حرة طلقها وأراد الرجعة بعد الطلقتين فمنعته من ذلك، فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنهما فابتدراه، ابتدراه يعني سارع للرد عليه، هذا هو الابتدار، الابتدار يعني مسارعة الرد، وقال: حرمت عليك. خلاص واضح الكلام، اثنين من الصحابة واشتهر ولم يعلم لهما مخالف. ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب، أنواع العبد أنواع الرقيق، خالص ومدبر بعد موتي مكاتب كتب معه. نعم كل شريفة. صحيح. وكان المبعض، المبعض عند الشافعية هو عبد، هو عبد، والقن هو العبد الخالص، العبد الخالص المستعمل، العبد الخالص المستعمل الذي يستعمله الإنسان ويقتنيه في نفسه. والمدبر هو من علق عتقه بموته، وكذا المبعض. ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بينونة كبرى، هذه تسمى بينونة كبرى، لابد. ويطأها ويفارقها، هكذا يبقى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، النكاح هنا المقصود به العقد واحد. ويطأها هذا الزوج الثاني ثم يفارقها. يفارقها ليس رغما عنه وإنما يفارقها بإرادته وتنقضي عدتها. يبقى كم أمر؟ أربع أمور. مثلا هذا الرجل تزوج في نفس يوم طلق يعني وقع بينهما شيء أو لا يعجبها وكما وضعها، هل يصح أن يراجع للأول؟ لا، شرط. شرط. مثلا هذا العبد مثلا نعم هو طلق الرقتين في حال يعني إذا رقه يعني صار حرا يعني زرقي، هل يرجع إليها ثلاثة؟ لا، يبقى حتى هي تتزوج. أحسنت. باعتبار الطلاق، باعتبار حاله أول عند الطلاق. طلق واحد في طلقة واحدة في حال عبد وصار حرا وطلق ثانيا، عنده ثالث موجود؟ لا، باعتبار الأول حاله الأول مع المرأة. عندما في الإسلام هم يقصون على الحيلة ويوجد فحم ويأتي يجامع ويعطي فلوس. نعم، يأخذ فلوس ويطلق. لا يجي معه. لا لا يجي معه، هو يدخل بها ويطلق. هذا التيس المستعار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه العلماء التيس المستعار. التيس المستعار. تيس يعني نحس. المستعار الذي نأتيه عارية. ليس إجارة، عارية يأخذون عارية، وهذا حرام طبعا ولا يحل المرأة ويجب منعه. قال المصنف ويصح الاستثناء في الطلاق، هذا هو الاستثناء بقى. ثلاث من ثلاث سيأتي به هنا. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، شرط الاستثناء أن يكون موصولا. لا يصح الاستثناء، الاستثناء غير الموصول. المروي عن ابن عباس هذا لم يكن عن ابن عباس في مطلق الكلام وإنما كان في الأيمان فقط، سيأتي بيان ذلك. الاستثناء صحيح معهود، صحيح لغة، معهود شرعا، صحيح من جهة اللغة، معهود من جهة الشريعة، الشريعة اعتبرته، وفي الكتاب والسنة موجود. هذا كلام بقى سجع يعني كأنه يسجع. ثم تارة يقع في العدد وتارة يقع بلفظ المشيئة، هذا استثناء وهذا استثناء. استثناء في العدد بإلا أو إحدى أخواته، استثناء في المشيئة بقوله إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، يقول هكذا. فإن وقع في العدد فله شرطان، أحدهما أن يكون متصلا باللفظ، فأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة هكذا. فإن انفصل فهو باطل، اللي هو الاستثناء المنفصل باطل. وسكتة النفس وسكتة التنفس والعي لا يمنعان الاتصال. سكتة التنفس يعني إنسان تكلم ثم أخذ نفسا لا يمنع الاتصال، هذا كلام متصل. كذلك العي، هناك أمراض تصيب اللسان منها الرتة، ومن الرتة تكرار حرف الراء أو التت أو التتية، يكرر حرف التاء أو الفأفأة، التأتأة أو الفأفأة. زي كذا مثل يعني أخونا خبر عنده يعني هو يكرر كلامه. الذي يكرر كلامه ز... ز... يكرر حرفا معينا؟ لا لا كلامه. نعم، هذه تسمى عي في اللسان، هذا مرض يصيب اللسان، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يتخلى عنه، يحاول أن يتخلى عنه ويتضرر في الطب، لكن بعض الناس عنده لازمة في هذا، يعني يلازمه هذا العي، هل هذا يمنع؟ لا، لا يمنع، لا يمنع الاتصال. قال إمام الحرمين والاتصال المشروط هنا، المشروط في هذا الباب باب الطلاق أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب والقبول، البيع. بالبيع والعقود مطلقة. شوف الإمام الحرمين ينبه على مسألة مهمة، قال هذا الباب خطر، باب الطلاق، فنحن نقول لابد في هذا الاستثناء أن يكون متصلا، وهذا الاتصال يكون قويا أقوى مما نقوله في باب الإجابة والقبول في العقود، نقول في البيع والوكالة، أي عقد من العقود نقول اشترطنا فيه الصيغة، نقول يشترط في هذه الصيغة أن تكون متصلة، أن تكون الصيغة متصلة، يعني أن يكون الإجاب يعقبه القبول متصل به. فلو كان هناك فاصل طويل نقول بطل العقد. يقول هنا اشتراطنا الاتصال أقوى من هذا الاتصال في الإجابة والقبول. لماذا؟ قال لأنه يحتمل بين كلام الشخصين، كلامي الشخصين، ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد. يعني لو كان شخصين، شخص يتكلم والآخر يرد، خلاص سنتحمل أن هذا سيسمع الكلام ثم يمرره على عقله ثم يتفهمه ثم يجيب، كل هذا يأخذ وقت. أما شخص يتكلم بنفسه فهو أصلا لا يتكلم إلا إذا كان فاهما للكلام، فاهما لمراده منه، فاهما لمقصوده وما يعقبه من أحكام. فلماذا نشترط له أن يطول الفاصل؟ لابد أن يكون الاتصال أقوى. ولهذا لا ينقطع التخلل بين الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصح. قال مثلا بعتك هذا الكوب بعشر جنيهات، فثاني يقول الكوب وليس معه القلم أو الكتاب، يقول لعن الكوب فقط. يا شيخ اجعلها شيء آخر، قال الكوب فقط، خلاص قبلت. كل هذا الكلام اليسير الذي تخلل الإجابة والقبول يضر؟ لا يضر، نقبله. أما هنا في الاستثناء لا نقبله، قال هنا لا. وينقطع الاستثناء على الصحيح إذا وجد كلام يفصل بين الاستثناءين فإنه يقطعه يفسده. واحد. اثنين، وهل يشترط قرن الاستثناء بأول اللفظ؟ يعني قرن الاستثناء بأول اللفظ فيه وجهان، هل يشترط أن يكون معه؟ أحدهما لا، بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه فاستثنى حكم بصحة الاستثناء، يبقى لا يشترط أن يكون هناك اقتران بالاستثناء بأول المستثنى، لا، يعني حتى لو تم الكلام ثم عنا له أن يستثني، يستثني وصح. وثانيهما، وادعى الفارسي الإجماع عليه، لا، الفارسي من علماء اللغة، الفارسي هو أحد علماء اللغة، لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول الكلام. قال النووي الأصح وجه ثالث، عندي وجه ثالث وهذا هو الأصح في المذهب، وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين. قبل فراغ الايه؟ اليمين عندك؟ وإن لم يقارن أولها. يبقى إذا يشترط عندنا في صحة الاستثناء وجود النية. ها؟ كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى يتكلم في مسائل اليمين، كان يتكلم فهو نقل هذا الكلام الموجود في اليمين ونقله هنا. نية اختباره أو أول جملة أو بكل جملة. أيوه يقصدها. فقال إذا كان هناك يمين وأراد أن يستثني منه، قال والله لا يدخل أحد الدار إلا محمد، نقول بقى أنه كان الكلام عن اليمين فأورده بأمته هنا. فإذا وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين، قبل فراغ الاستثناء يعني. ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظ واقتران القصد بأول الكلام يجري في الاستثناء بإلا وأخواتها، أهو يبقى يجري نفس هذا الكلام، سيجري في إلا وإيه وأخواتها. الشرط الأول أن يكون متصلا، الشرط الثاني وهو الذي عبر النووي عنه بالأصح أنه اشترط وجود النية قبل الفراغ من الاستثناء، قبل الفراغ من الكلام، لما قال أنت طالق عدا كذا أو إلا كذا، يبقى لابد أن يكون النية موجودة. وسواء في ذلك التعليق بالاستثناء بإلا وأخواته، وسواء في ذلك التعليق بالمشيئة وسائر التعليقات. هذا الشرط الأول أن يكون متصلا. الشرط الثاني يبقى هذا الشرط الأول في الاستثناء بإلا وإحدى أخواتها. ماشي. الشرط الثاني أن لا يكون الاستثناء مستغرقا. مستغرقا يعني مشتملا على كل الأمر المستثنى. لا ليس ألفاظ العموم. حينما يقول مثلا لفلان لزيد علي عشرة إلا عشرة، نقول وجبت عشرة. فلو كان مستغرقا له يعني شاملا جامعا له كله يبقى لغى الاستثناء. فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع والله أعلم. مثاله قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين، متصلا مع النية المعتبرة. أهو النية المعتبرة التي كانت قبل الكلام أو كانت عند قوله طالق، خلاص لم يقع المستثنى. فإن قال لم يقع المستثنى، يعني إيش المستثنى؟ ما هو المستثنى هنا؟ ثلاثة أو اثنين. لا المستثنى هو ثلاثة، لم يقع ثلاثة وإنما وقع المستثنى منه ثلاثة. فيقول مثلا فيقول أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، يبقى إذا تطلق كم مرة؟ إلا واحد. المتبقي بعد المستثنى. فإن قال إلا ثلاثة وقع الثلاث للاستغراق والله أعلم. أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة يبقى تقع ثلاثة. أما إذا كان الاستثناء بالمشيئة بأن قال أنت طالق إن شاء الله، فينظر إن سبقت إن شاء الله على لسانه لتعوده لها، هو متعود كما هو الأدب متأدب فيقول إن شاء الله في كل أموره، أو قصد بذلك التبرك، أو قصد التبرك بذكر الله، أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله، أو لم يقصد تعليقا محققا لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق. هذا كله غير مؤثر والطلاق يقع. قال لا أنت طالق إن شاء الله، نقول ماذا قصدت بقولك إن شاء الله؟ هل قصدت التعليق على المشيئة؟ قال لا أنا قصدت التبرك بذكر الله، أو أن كل أمر يقع بمشيئة الله، أو أن هذا من باب الأدب يا شيخ، نقول طلاق وتبرك أو تأكيدا أو تأكيدا. إن مثلا هو يقول إن تستمر سأطلق إن شاء الله، شرط شرط يعني. هذا تعليق. نعم تعليق، تمام إن شاء الله أنا أطلقك إن تستمر مثلا. طيب خلاص هذا وعد. وهي وعد نعم وهو غير ملزم. مثلا وهي يعني تستمر وهي تفعل كما فعلت يعني. جواب شجاع. جواب شجاع. نعم جواب الشرط جاء بس هو قال إن شاء الله. ماذا قصد بإن شاء الله؟ نفس حالة. نعم ماذا قصد به؟ تبرك بالذكر. قصد التعليق على المشيئة؟ وعد أو يعني تعليق حقيقة. لم يقصد التعليق. هل قصد التعليق على المشيئة؟ علق على المشيئة؟ علق على يبين لا يقع طلاق. لا يقع طلاق. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم وقال إن شاء الله في معنى الحديث يعني فلا كفارة. لا كفارة. يبقى إذا الإنسان حلف وبعد ما حلف قال إن شاء الله تعليقا لهذا الأمر، أنت لا تدري هل شاء الله أم لم يشأ. فإذا كان بنية التعليق لا يقع، لا يقع على اليمين ولا يقع الطلاق كما يقول هنا. وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق على المذهب، لم تطلق. لماذا؟ لأنك لا تدري. قال لأحد أمرين، الأمر الأول وهو طريق المتكلمين. طبعا طريق المتكلمين من هم طريق المتكلمين؟ لا لا، عندنا يا إخوان الكرام طريقتين في الأصول، عندنا طريقتان في الأصول. أصول الحديث لا شيخ، انتبه لهذا المعنى، انتبه لهذا المعنى. عندنا طريقتان في أصول الفقه. طريقة لجمهور الفقهاء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة، وهذه الطريقة تسمى طريقة المتكلمين. وطريقة للحنفية فقط وتسمى طريقة الفقهاء. طريقة لجمهور الفقهاء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة، هذه الطريقة في الأصول تسمى طريقة المتكلم. سأقول لك لماذا سميت هكذا. ماشي؟ هذه تسمى طريقة المتكلمين. فقولهم طريقة المتكلمين ليس هذا أنه من كلام المتكلمين أو المتأثرين بالفلاسفة وغير ذلك العقلانيين، لا، هذا معناه طريقة في الأصول، في التصنيف في الأصول. أما الطريقة الأخرى فهي طريقة الفقهاء عند الحنفية، ماشي الحال؟ اسمها طريقة الفقهاء. لماذا سميت طريقة المتكلمين طالما أنها مالك، ومالك كان من أهل الأثر، والشافعي وكان يلقب بناصر السنة، وأحمد الذي كان يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، لماذا هذه الطريقة تسمى طريقة المتكلمين؟ لأن أول أعمدة الأصول التي انتشر منها كتب الأصول كانت على طريقة هؤلاء، كانت كتبت بطريقة المتكلمين، المعتزلة، اثنين من المعتزلة واثنين من الأشاعرة، الكتب التي انتشرت، فسميت الطريقة هكذا، طريقة سميت هكذا. لكن ليس معنى أن طريقة المتكلمين أنها باطلة، لا، أو أن هؤلاء المتكلمين يتكلمون بكلام يخالف الشريعة، لا، ليس بالضرورة. طبعا هذا كان مستمرا، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، هذه هاتان الطريقتان كانتا مستمرتين إلى القرن الخامس أو أواخر القرن الرابع الهجري. وفي أواخر القرن الرابع جاء إمام أبو حامد الإسرائيلي أحد فقهاء الشافعية وجمع الطريقتين، جمع طريقة المتكلمين والفقهاء، جمع طريقة المتكلمين والفقهاء، أبو حامد الإسرائيلي. نصب أشياء على السنة. أيوه. هو. من؟ لا لا أقصد هذا، لا لا ليس لنا علاقة بالأشاعرة وغير الأشاعرة، نحن نتكلم عن الأصول. هو الذي نصب أشياء على السنة. نعم. لا نتكلم عن هذا، لا نتكلم عن قضية. ليس السفريني يا شيخ، هذا ليس فرايني، ليس السفريني، السفريني هذا متأخر. الحنبلي. الحنبلي. أنا بدي سنرى كيف يواسي العقيدة في الفقه شباب. لا لا ليس عقل. لا لا يأتي مسألة يعني. لكن هو نقول أن هذه الطريقة تسمى هكذا. طريقة. أنا أتذكر. وإن أردت أن تعرف سبب هذه الطريقة أو طريقة هذه المدرسة، مدرسة المتكلمين، طريقتهم هكذا. طريقة الجمهور أنهم يضعون الأصول أولا ثم يستنبطون منها الفروع. الأصول أولا ثم يأخذون منها الفروع، هكذا فعل الإمام الشافعي في الرسالة، وضع الأصول ليأخذ منها الأحكام، صح؟ المسائل. الأحنف بالعكس، اللي هي طريقة الفقهاء، أنه يأتي إلى الفروع الفقهية التي أجاب فيها الإمام ويستخرجون منها أصول الإمام، هذه هي جملة الطريقة يعني. قال أحدهما هو طريقة المتكلمين أنه يقتضي مشيئة جديدة، يعني حينما يقول إن شاء الله يعني في المستقبل خلاص، ومشيئة الله تعالى قديمة تجدد، فإذا تعذرت الصفة لم تطلق. لا ندري ما مشيئته في الأزل. أيوة. لا يتجدد مشيئته. أيوة. بناء لا ندري يعني. هو يقول يقتضي مشيئة جديدة، أو هذا مذهب الأشاعرة، يقول مشيئة الله تعالى قديمة، ليست هناك من الصفات الفعلية، ليست صفة فعلية تتجدد بحسب ما يشاء الله عز وجل، إنما يثبت مشيئة واحدة هي قديمة، هكذا يقولون. طبعا إذا هذا الكلام ليس متعلقا بالأصول، بس هذا متعلق فعلا بالمتكلمين. صفات الله حادثة الأحد، صفات الله حادثة النوع، حادث النوع، لا قديمة النوع، حادث الأحد، أيوة هذه الصفات الفعلية. هو كان يقصد مثلا، لا يبقى إذن الكلام الذي أنا قلته كل هذا لا ينطبق. الآن هو يتكلم عن المتكلمين فعلا، ما يتكلم عن الفرق بين الشيرازي والإمام الحرمين، يعني هو يتكلم عنهم طريقة المتكلمين الذين يتكلمون في علم الكلام. الشيرازي كان يكره علم الكلام. الشيرازي، نعم، ولذلك في كتابه اللمع هذا ما ذكر مقدمة المنطق، المقدمة المنطقية، كان يبتعد عنها. الثاني هو طريقة الفقهاء أن لم نتحقق وجود المشيئة، هذا هو الكلام الفقهي، فلم تطلق لأن الأصل بقاء النكاح، كما لو علق المشيئة زيد فمات، لا ندري لم نتحقق وجود مثل. هل تحققنا أن الله أشاء، أن الله تعالى شاء أن تطلق؟ لم نتحقق ذلك. لو علق مشيئة زيد فمات ولم تعلم مشيئته فإنها لا تطلق. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه. جميل جدا هذا. هذا الحديث رواه أبو موسى المديني في ذيل الصحابة. قال: بالقياس على غيره من الشروط، كما لو قال: أنت طالق إن شاء أبوك أو أمك أو شئت ونحو ذلك، أو أمك أو شئت ونحو ذلك، ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء الله فأنت طالق، أو متى شاء أو إذا شاء الله. وكذا لو قال إن شاء الله أنت طالق، وفي هذه الصيغة وجه أن يقع. الصيغة الأخيرة وجه، فيها وجه لكن ليس المذهب. لو قال إن شاء الله أنت طالق، شاء مثلا هذا الأب، نعم شاء شاء، ولكن ما تلفظ، هل يقع؟ لا، لازم تلفظ، لابد أن يتلفظ، لابد أن نعلم ما شئت. ولو قال أنت طالق إن شاء أن بفتح الهمزة أن شاء الله، إن شاء الله أنت طالق، إن شاء أنا الآن في خلاص أنهيت هذا، أنهيت كل هذه الصيغ. قلت: ولا فرق بالاستثناء بين أن يقول، ذكرت الصيغ كلها. وكذا لو قال إن شاء الله أنت طالق، وفي هذه الصيغة اللي هي الأخيرة وجه أنه يقع. هناك وجه أن هذا يقع، ماشي الحال. انتقل إلى مسألة جديدة بقى. في مسألة جديدة؟ ها؟ في خطأ؟ لا، نضيف هنا في مسألة جديدة. نضيف هنا. إذا نبدأ الآن أنت طالق أنشاء الله. أنشاء بفتح الهمزة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.